الذبح لغير الله والهجرة لينال دينها دنيا يصيبها أو امرأة إيش ينكحها أي يتزوجها فهذا كله إيش فهذا كله يعتبر غير صحيح وباطل. الجهاد أيضا للعصبية كمن قاتل لا لتكون كلمة الله العليا وإنما يقاتل لأجل مصلحة أو ليمدح يقال فلان جريء كما جاء في الحديث فإنه يحشر بالنيش في النار لا ينفعه على من لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى بل قصد منه كوجه قصد إيش قصد دنيوي قصد منه قصد دنيوي وأن أشرف الذكر في الدنيا والسلفة ليجر به نفعا هذا لا يجوز يعني أقرض شخصا ليجر به النفع أنا رحت قرضت القاضي لعله ينفعني أقرضت غيره واضح لينفعني هذا لا يجوز واضح لأن القرض أصلا قربة وإعانة الغير فلا ينبغي أن تقصد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى. والوصية بقصد المضارة للورثة من يوصي ليضر بالورثة هذا أيضا كذلك هذا قصد إيش غير محمود لأن الوصية الشارع سبحانه وتعالى أثبت لك الوصية لتلاحق عمرك لأن جاء في الحديث أن الله تبرع عليكم في آخر بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة لكم في أموالكم موكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دال على أن مشروعية الوصية إنما هو ليتدارك المرء ما فاته من العمل الصالح حتى ينفعه بعد الوفاة. فأنت عندما توصل لقصد ضرار الورثة هذا قصد إيش منافي لوضع الشرع منافي لمقصد الشريعة ولهذا كانت الوصية هنا غير صحيحة عند بعض الأئمة واضح. ونكاح المرأة ليحلها لمطلقها وهو التيس المستعار وغير ذلك مما نافى مقصد إيش مقصد الشريعة فهذا يعتبر باطل ولا تحصل له الثمرة في الدنيا والآخر وإن حصلت في الدنيا فلا تحصل في ليش في الآخر. طيب العمل بالنسبة لموافقة قصد الشارع ومخالفته اعلم أن فاعل من فعل فعلا أو من ترك شيئا نهي عنه اسمع إما أن يكون موافق وإما أن يكون إيش مخالف لأمر الشارع إن كان موافقا فهذا هو الصحيح وهذا هو الذي تترتب عليه الثمرة وإن كان مخالفا فهو فاسد لا يصح ولا تترتب عليه الثمرة كالبيع أنت إذا قصدت البيع موافقا لأمر الشارع فهذا يعتبر صحيح تترتب عليه الثمرة أما إذا كان مخالف فيعتبر فاسد ولا تترتب عليه الثمرة. ولهذا شيخنا سيتكلم على أقسام هذا العمل باعتبار هذه الموافقة. فعل الفعل أو تاركه إما أن يكون فعله وتركه موافقا أو مخالفا أي لا أمر الشارع وعلى كلا التقديرين إما أن يكون قصده موافقة الشرع أو مخالفته يعني أنت إذا وافقت أو لم توافق تارة تقصد الموافقة وتارة تقصد لا تقصد إيش الموافقة بل تقصد المخالفة. فمثلا تجد الشخص إذا كان جاهل بركن من أركان الصلاة يعمل يظن بأنه موافق الأمر إيش الشارع هو في الحقيقة إيش مخالف له هذا صلاته غير صحيحة ولكن إذا كان جاهلا معذورا بجهله فيعذر وقصده لم يخالف قصد الشارع. أما الذي عمل العمل مخالفا للشارع وهو قاصد ذلك هذا يعتبر معاند للشرع كالذي يصلي بلا وضوء وهو يعلم بأن وهو قاصد ذلك قاصد أن يخالف الشارع يعني يقصد مخالفة الشارع في كون في عدم ليش عدم الجري على أركان الصلاة فهذا يعتبر مراغب للشر ومعاند بل هذا أبشع هذا يعتبر من باب المشاقة والاستهزاء بآيات الله. إذن الموافقة إما تكون في نفس الأمر وعدمه وأيضا الموافقة إما بقصد المكلف أو إيش في عدم قصد المكلف وترجع هذه إلى ما تقدم لكم من تعريف الصحة عند الفقهاء وعند من المكلفين فعند الفقهاء ترجع الصحة إلى قصد من المكلف وعند المتكلمين ترجع إلى نفس الأمر يعني الواقع هل هي موافقة أم لا. فصلاة من يظن أنه متطهر وهو ليس متطهر هذه صلاة مخالفة لمقصد الشارع أو لا غير موافقة لأمر الشارع، لكنها موافقة لقصده، هو يظن بأنها موافقة، أنه يظن بأنه متطهر، فهي صحيحة عند المتكلمين، باطلة عند من؟ الفقهاء. وأما صلاة فاقد الطهورين فهي صحيحة، واضح، لموافقتها لأمر الشارع، لأن الشارع أمرك بذلك، ولهذا وجوب القضاء كثير من العلماء نظروا فيه، بل كثير رجحوا أنه لا تجب القضاء على صلاة فاقد الطهورين، لأن القضاء بأمر جديد ولم يوجد، على ما هو مقرر في كتب الأصول أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الأمر بقضاء صلاة فاقد الطهورين، هذا مسألة اجتهادية، ما بحث الفقهاء ولا بحثت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا قال الشيخ هنا. وعلى كلا التقديرين، إما أن يكون قصده موافقا، أن يكون قصده موافقة الشرع أو مخالفته، فالجميع أربعة أقسام. أحد هو أن يكون موافقا وقصده الموافقة، هذا واضح، فهذا هو الأصل، كالصلاة والصيام، وكذلك ترك الزنا والخمر وسائر المنكرات بقصد ذلك الامتثال، فهذا لا إشكال فيه، يعني لا إشكال في صحة هذا العمل، أن يكون فعله موافقا في الواقع لأمر الشارع، وأيضا يقصد هو الموافقة، أن يكون فعله موافق لأمر الشارع وأيضا يقصد الموافق، واضح هذا؟ هذا القسم الأول، هذا القسم الأول واضح، هذا سهل. القسم الثاني أن يكون مخالفا وقصد المخالفة، هذا أطم، كان يصلي بلا طهارة وهو يعلم بأنه بلا طهارة، قاصد هذا، معاند هذا، بل بعضهم يخشى عليه من الكفر، كان الاستهزاء بأحكام الشرع. والثاني أن يكون مخالفا وقصده المخالفة، كتركه الواجبات وفعل المحرمات قاصدا بها ذلك، قاصدا لذلك، فهذا أيضا ظاهر الحكم، يعني أنه باطل ولا يصح ولا يترتب عليه ثمن. إذن هذين القسمين ظاهرين، أن يكون الفعل موافق على أمر الشارع وقصده أيضا موافق، والثاني أن يكون فعله مخالف وقصده أيضا المخالف. القسم الثالث هو أن يكون الفعل والترك موافقا وقصده المخالفة، هذا قد يقع، وهو ضربان، ألا يعلم بكون الفعل والترك موافقا أو أن يعلم ذلك، فالأول كواطئ زوجته ظنها أجنبية وشارب ليش الجلاب ظنا أنه خمرا، فالحاصل العمل هنا أخذ بطرف من القسمين، فإنه وإن كان مخالفا في القصد فإنه وافق نفس العمل. فإذا نظرنا إلى فعله أو تركه وجدناه لم تقع به مفسدة ولا فاتت به مصلحة، وإذا نظرنا إلى قصده وجدناه منتهكا حرمة الأمر والنهي، فهو عاصم في مجرد القصد، واضح، غير عاصم بمجرد العمل. إذا نشوف هذا المبحث، هو أن يكون الفعل موافقا لأمر الشارع، لكن هو يظن ماذا؟ يظن المخالف، يعني يقصد المخالف، كمن يطأ زوجته ظانا أنها أجنبية، قاصد الزنا، قصد الزنا، فيأثم على قصده، لكن فعله لا يترتب عليه الحد، لا، لأنه ليس زنا، في واقع الأمر ليس زنا، واضح، فهو إذن فعل فعلا يظن أنه غير موافق. من باع مالا يظن حياة مورثه، واضح، يظن حياة مورثه، مثلا زيد عنده أبوه عمرو، راح دخل الدار وسرق، أخذ شيء من الأمتعة وهرب بها، أراد أن يبيعها، الآن بيعه لمتاع يبيه وحي، باطل أو صحيح؟ انتبهوا معي، بيعه لمتاع يبيه صحيح أو باطل؟ أبو حي عادل، أبو حي عادل، ملك من هذا المتاع؟ إذن لا يصح، صح، هو يظن أنه حي، وبعد ما انباع تبين أنه أبوه قد مات قبل أن يبيع، جاءته سكت قلبي، يصح البيع أو ما يصح؟ إذن هو موافق لنفس الأمر، لكن في ظنه إيش؟ مخالف، يصح البيع، القاعدة تقول العبرة في العقود بما في نفس الأمر، لا ظن إيش؟ المكلف، هذا كله في العقود، في ليش؟ في العقود، هذا الشيخ ذكر هنا مسألة الوطأ، واضح، مسألة ذكر مسألة الوطأ، أيضا ذكر لنا الشرب، من شرب عصيرا يظن أنه خمر، هو في الحقيقة ليس خمر، واحد شاف شاهي اندونيسي مثلج وفيه شيء من الرغوة، أو عسل في ماء بارد في شيء من الرغوة ظن أنه خمر شربه قاصدا أنه خمر يظن أنه خمر، هذا يثم على قصده، لكن هل عليه حد الخمر؟ لا، لأن القاعدة عندهم العبرة في المعاملات بما في نص الأمر لا ظن إيش المكلف، هذا قاعدة ذكر السيوطي. أما في العبادة أنت تصلي تظن أنك محدث فتبين أنك إيش متطهر، صح الصلاة ما تصح؟ لا تصح، لأن الصلاة والعبادة لابد فيها من النية، وأنت لما تظن أنك متطهر إيش النية؟ ماشي النية، هل يصح النية وأنت تنوي عبادة وأنت تعتقد بأنها باطلة؟ لا تصح. ولهذا يقولون العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف، اكتبوا هذا القاعدة مهمة هنا ما ذكر الشيخ، العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف، معاً يعتبراني معاً. وأما في المعاملات فالعبرة بما في نفس الأمر لا ظن المكلف، العبرة بما في نفس الأمر لا ظن إيش؟ لا ظن المكلف. اتضح هذا؟ العبرة في العبادات إيش المعاملة كتبتها؟ العبرة قاعدة عندما العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا ظن المكلف، العبرة في العبادات أين الشيخ غازي؟ العبرة بالعبادات العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا ظن المكلف، والعبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف، والعبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف. مفهوم؟ ستلاقي بالإندونيسية مفهوم إيش؟ فهم بس ماشي ثاني؟ ماشي ندل في الكلمة الإندونيسية؟ واضح هذا عربي فهم واضح عربي. جلس جلس جلس أو جلس يعني واضح في الإندونيسية يعني، لكن أنتوا عندكم لهجات صح في الإندونيسية ولهجة واحدة بس، في لهجة عامة ماليزيا وسنغافورة وملاوي كله تجمعكم صح؟ تجمع الكل هذا، حتى الإندونيسيين يتكلمون في ماليزيا ما شاء الله من الماليزيين يعني، لكن كانت تميز بينهم ناحية اللهجة يعني، في خلافات أظن في خلاف. نعم. إذا العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف معه، واضح؟ هذه قاعدة، هذه قاعدة ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر هنا تأتي. إذا هذا القسم هو الذي ذكره الشيخ، وهو أن يكون عمل المكلف موافقا لأمر الشارع مخالفا لإيش؟ لاعتقاده، بأن يكون اعتقاده يعتقد ضد الموافق بأن يقصد المخالف، واضح؟ مفهوم؟ طيب إذا نواصل هذا القسم الثالث، واضح؟ الآن القسم الثاني، قال الشيخ هنا نكمل كلامه في القسم الثاني الثالث عفوا، قال فهذا إذا نظرنا إلى فعله وتركه وجدناه لم يقع تقع به مفسدة ولا فاتت به مصلحة، وإذا نظرنا إلى قصدي وجدناه منتهكا حرمة الأمر والنهي، فهو عاصم في مجرد القصد غير عاصم في مجرد إيش العمل، لأن العمل لم تترتب عليه مفسدة فهو عاصم بقصده فقط، وتحقيقه أنه آثم من جهة حق الله غير آثم من جهة حق الآدمي كالغاصب لما يظن أنه متاع المغصوب معا منه، فإذا هو متاع الغاصب نفسه هذا إيش لا يعتبر آثم، وأنت أخذت كتاب من شخص بالقوة وأنت تعتقد أنه له هو بعد ذلك تبين أنه لك أنت، فأنت تعتبر آثم بقصدك، لكن هل يحكم لك حكم الغاصب؟ لا، ولا ضمان عليك لأنك لم تأخذ بحق الغير، فهو بالنسبة لحق الآدم لا يوجد، ولكن هو ماذا حق الله بأن قصد مخالفة إيش الشرع بهذا القصد، فيأثم على قصده لا على إيش لا على فعله. والثاني أن يكون الفعل والترك موافقا لأنه عالم بالموافقة ومع ذلك فقصده المخالفة، ومثلا يصلي رياء الناس لأهل الدنيا وتعظيما عند الناس أو ليدرى نفسه القتل وما أشبه ذلك، فهذا القسم أشد من الذي قبله. وحصل أن هذا العامل قد جعل الموضوعات الشرعية جعلت مقاصد وسائل لأمور أخرى، لأنه جعل الصلاة التي هي مقصد لقرب من الله جعلها وسيلة لأمر دنيوي، وهو إيش؟ المال. كالذي يصلي بالناس إماما لأجل الراتب أو لأجل يصلي بالناس لأجل يسمع صوته الحسن، هنا أخرج العبادة عن مقصدها الأصلي وهو التقرب بالله سبحانه وتعالى. هذا كان الرياء هادم للأعمال الصالحة، يحرقها حرقا. الرياء يحرق العمل الصالح حرقا، واضح. فلم يقصد الشارع جعلها فيدخله تحت النفاق والرياء، وذلك كل باطل القصد مخالف لقصد الشرع عينه، فلا يصح حمله، فلا يصح جملك. وقد قال تعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والرابع أن يكون الفعل والترك مخالفا والقصد موافقا، أن يكون الفعل مخالف لكن القصد إيش؟ موافق. فهذا لا يصح لا عبادة ولا معاملة، لكن لا إثم عليه. كالذي يصلي وظن بينه مطار فتبين أنه إيش؟ محدث، وجب عليه إيش؟ القضاء. ومن يبيع مال نفسه ظن أنه له وهو في الحقيقة إيش؟ لغيره، فهذا بيعه أيضا غير صحيح، لأن العبرة في العبادات وفي المعاملات معا بما في نفس الأمر، لكنه لا إثم عليه لأنه يظن ماذا؟ يظن الموافقة. فهنا ظن الموافقة يرفع الإثم الحرج. من صلى يظن أنه مطهر وتبين أنه محدث، عليه إثم وما عليه إثم؟ مع أنه غير عالم أنه معذور، أنه يعتبر من جملة الغافل، لكن عليه القضاء ولا عليه القضاء. فهذا قسم أشد من الذي قبله. حاصل أن هذا العمل قد جعل هذا العمل واضح حق الرسول. فقال كان يكون مع العلم بالمخالفة يكون مع الجهل، فكان مع العلم المخالفة فهذا هو الابتداع، كان شيء العبادات المستأنف والزيادات على المشروع، ولكن الغالب ألا يتجرأ عليه إلا بنوع تأويل، ومع ذلك فهو مذموم حسب ما جاء في الكتاب والسنة. وإن كان العمل المخالف مع الجهل واضح بالمخالفة، فقد صار فريق المجتهدين التغليب جانب القصد، فتلافوا من العبادات ما يجب تلافيه صح المعاملات، يعني معاملة صحيحة ولكن عبادتها، لكن الصحيح أن النظر فيه ليش إلى ما فيه إيش نفس الأمر. فكل من عمل عملا لا يوافق أمر الشارع في نفس الأمر وفي الواقع، وإن كان قصده صحيح فلا لا يصح نظر لعدم حصول المصلحة. وما لفريق الفساد بإطلاق وأبطلوا كل عبادة أو معاملة خالفت الشرع ميل إلى جانب العمل المخالف، هذا هو مذهب الجمهور. لا عبرة بالنية، نظر إلى ما في نفس ليش الأمر. وتوسط فريق فأعمل الطرفين على الجملة، لكن على أن يعمل مقتضى القصد في وجه ويعمل مقتضى الفعل في وجه آخر، ولكن هذا ضعيف. والذي يدل على إعمال الجانبين أن عمدة مذهب مالك من عمدة مذهب الصحابة اعتبار الجهل في العبادات اعتبار نسيان على الجملة، وهو يبين في الطهارة والصلاة والحج وغير ذلك من العبادات، وكذلك بكثير من العادات كالنكاح والطلاق والأشهر، فهو بين في الطهارة. يعني نحن نجد أن الجاهل يعذر إذا كان معذور بجهله في كثير من مسائل إيش؟ الصلاة، في كثير من مسائل الصيام إذا كان معذور بجهله، أما إذا كان غير معذور بجهله فإنه لا إيش لا يصح. فهذا التفصيل يفصل بين الجاهل المعذور والجاهل غير إيش معذور، وهذا حتى الشافعي كذلك يفصل. هذا حاصل القول والكلام في المسألة الرابعة، واضح المسألة الرابعة. بان عندنا المسألة الخامسة، هل عندنا السؤال قبل ندخل المسألة الخامسة؟ المسألة الخامسة طبعا طويلة. نعم تفضل. نعم يعني هي ممكن على الصلاة بالإنسان مرتين يعني ممكن يعني أول لأن الاختلاف في الليل ممكن ثاني يعني الغسل يوم الجمعة إيش في الرجل يعني يغسل يعني تذكر لأن في الليل اختلف تمام يعني زي الاختلاف فقط. فلما انتهى من تذكر بأن هذا يوم الجمعة، هل لابد أن تكرر يعني الانتساب والله هو الثواب سيسقط، هو الغسل يسقط، هذا اللي ذكرناه في المبحث هنا. هل يستلزم الواجب؟ المهم الثواب فاتك لكن الطلب يسقط، وأنت إذا أردت الأحوط تعيد الغسل إذا أردت تحصل النية، لكن عمرك قد سقط لأنك أنت أصلا لم تعمل ولم تقصد، لكن مقصود من غسل الجمعة قد حصل. ما هو المغسول؟ مقصود هو التنظف. بعضهم قال يسقط الطلب وإن لم تنوي، يعني خلاص أنت لا تطالب به، لكن الثواب الكامل لا، لم يحصل لك الثواب واضح فلا تعيد. وبعضهم قال لا يعيد، بس الخلافية أخذ كتابي البحث، بس الخلافية إذا قصد الفرض ولا وغافل عن السنة هل يحصل به الخلاف؟ شوف جابوا هذا القسم، طيب ما لك تربطان أحسن لأن أول فرض حيت المسجد إحساني معنا. إذا ما نواه لا يحصل الثواب بلا خلاف، لكن هل يسقط الطالب؟ ما ذكرون الشيء، ما بحثنا كنا ذكر النية بس إذا نوى، لكن إذا ما نوى وغفل لا يحصل الثواب. بعضهم قال يسقط الطلب لكن الثواب لم يحصل، فاتك الثواب. ايوه عنده سؤال؟ نعم. خيار حيل عقل يعارض قصد الشارع، قصد الشارع الحيله. نعم كسيتين الحيله تعارض قصد الشارع، واضح في كثير وبعضهم تساهل فيه، لكن أصلا الحيلة تعارض قصد الشارع، ولهذا كثير لم يصححوا بيع، من أراد أن يبيع المال المزكى قبل الحول للهروب من الزكاة، بعض العلماء قال العامل بغضب قصده، لكن عموم يأثر. ولهذا يقول الشاعر فليس دين الله بالحيل فانتبه يا راكد المقل، يعني أيها النائم دين الله ليس بالحيل. والله عندنا الشافعية الحيلة عندنا مكروهة، عندنا مكروهة في قول بالحر، حيلة في الربا كبيع العينة، وهذه الكروه في الفروع ذكرها الدميري في شرحه على المنهاج المسمى بالنجم الوهاج، أيضا بالحجر في التحفة. طيب لا نواصل أقسام العمل لا نبدأ بمسألة جديدة وهي مسألة أقسام العمل بالنسبة لترتب المصلحة والمفسدة. معروف أن جلب المصلحة مقصود ودفع المفسدة أيضا مقصود، فجلب المصلحة ودفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين، أحدها أن لا يلزم عليه إضرار الغير، والثاني أن يلزم عنه ذلك يعني إضرار بالغير. يعني نجد أحيانا أن في جلب مصلحة فيه دفع مفسدة لكن فيه إضرار بالغير، فما الحكم؟ قال كأنه قسمان، أحدهما أن يقصد الجالب والدافع ذلك الإضرار كالمرخص في سلعته قصدا لطلب معاشه، واضح، وصحبه قصده واضح، وصاحبه قصده الإضرار يجب الغير. فالشخص قد يرخص في السلعة لأنه يريد الناس يشتروا منه، لكن معه يقصد أيضا الإضرار بالغير، أن يضر بغيره بالبائعين، واضح. فهذا اجتمع مع قصد المصلحة وهو أنه يبيع مفسد أخرى وهو الإضرار، لأنه يرخص في السلعة ويخفض ليأتوه الناس يضرب من؟ يقول لك يضرب الآخرين يزعجهم. الآن لو الناس في عندنا دكاكين كلها تبيع الثياب، فواحد راح رخص في الصارون خال الربح فيه بسيط جداً، تجد هذا سيقوم عليه ثورة أصحاب الدكاكين، صح؟ سيقول لماذا ترخص؟ أنت تضرنا. هو من ناحية يريد بها معاش سيبيع ويريد أن يعيش ولو بقليل، ومن ناحية أيضا يمكن يقصد ضرر من؟ الآخرين أن يضربهم في السعر، واضح؟ لأنك عندما تنقص ستضربهم في السعر وستجعلهم الناس لا يأتون ويأتون إليك، الناس يتبعون الرخيص، وهذا هو التضارب الأسواق دائما، واضح؟ قال لك أحدهما. الثاني والثاني ألا يقصد إضرارا بأحدهما، هو قسمان، أحدهما أن يكون إضرار عاما كتلك السلع، هذا تلك السلع وبيع الحاضر البادي قد لا يقصد به الضرر لكن يريد مصلحة إيش؟ نفسه، لكن فيه ضرر عام، لأن تلك السلع فيه إضرار بمن؟ بالذين أتوا بالبضاعة، وأيضا بيع الحاضر لباد هذا أيضا إيش؟ فيه إضرار بالناس، اتركوا الناس في غفلاتهم، بيع الحاضر البادي تعرف صورته، أن يأتي حاضر أن يأتي باديا، شخص بادي معه سلعة يعني من خارج البلد، يأتي معه سلع يريد أن يبيعها، فيأتي الحاضر يقول له شوف اتركها عندي أبيعها لك شيء بشيء بسعر أغلى، الآن لن يعطوك السعر، الآن هذا في مصلحة لمن؟ للحال البادي هذا، لكن فيه ضرر لمن؟ للناس، لأنه سيبيعها برخيص فالناس يستفيدون، لهذا النبي نهى عن بيع الحاضر لبعض. تلك أيضا الركبان للسلع بأن يقولوا لهم أنتم سلعكم كاسدة ولما يشتروا الناس، حتى يقولوا لهم إن ذهبتم بالسوق وتعبتم ستجدون سعرا مثل سعرنا وأقل، فيبيعونها يخدعونهم، هذا يقع خديعة كثيرا ما يقع، يأتي واحد بضاعة يجي واحد سمساري يقول شوف هذه بضاعتك ما لها رواج بعدك ضعيفة بيعها بهذا السعر ونعطيك إياه أحسن لك، يضحكون عليه، هذا فيه إيذاء وفيه إضرار بمن؟ بصاحب السلعة وبالبائع، واضح؟ لكن نفس الشخص الذي يفعل هذا البيع لا يضره شيء بل هو مستفيد، إذن هذا تحصيل منفعة لنفسك وإضرار بليش؟ بالغير، وهذا الضرر يعتبر عام. إذا هذا أحدهما. والثاني يكون خاصا وهو نوعان، أن يكون الجالب والدافع يمنعه من ذلك ضرر محتاج إليه، كالدافع من نفسه مظلمة يعلم أنه تقع بغيره ويسبق إلى شراء طعام ويحتاج إليه أو صيد أو حطب أو ماء وغير ذلك، عالم أنه لحازه استضر غيره بعدمه ولو أخذه من يده استضر، يعني أيضا هناك من ما يكون في شرائه مضرة بالغير، قد يكون عالم كمثلا أنت في فلاه وليس هناك طعام عند شخص فاشتريته أنت، وأنت لو لم تشتريه لاشتراه الآخر، فأنت عندما تشتريه وتأكل لنفسك ضررت بمن؟ بالآخر، لكن هذا ضرر لا عبرة به، لأن أنت مطالب بإيش؟ بتقديم نفسك من نسبة الحياة، ما زاد على ما يثبت روحك ينبغي أن تبيعه لإيش؟ للشخص الآخر، إذن هذا قدم نفسه ونفع نفسه مع أنه في ضرر بالغير، لكن هو لو لم يفعل ذلك لضر إيش نفسه، هنا لا نقول لا ضرر ولا ضرر في جزء لك أن تشتري. والثاني ألا يحق بذلك ضرر، وهو ثلاثة أنواع، شيخ عدد هنا في الأقسام كثيرة وثلاثة أنواع، أحدها أن يكون أداؤه للمفسدة قطعية، واضح؟ كحفر البئر خلف باب الدار، هذا ما يلحق ضرره، أنت تروح تبحث بتبحر بير خلف الدار، واضح؟ بموضع لا يودي إلى غالب إلى وقوع أحد، وأكل الأغذية التي غالبها لا تضر أحدا، إذن هذا لا يلحق بذلك ضرر الغالب، بخلاف لو حفرت بير أمام الدار هذا يودي إلى ضرر إيش؟ الناس غالبا، فهذا فعل ينفعك ولا يؤدي إلى ضرر إيش غيرك، فهذا جائز بلا خلاف. والثاني أن يكون أداه المفسدة نادر كحفر البئر، هذا نادر. والثاني يكون ما أداء المفسدة فيه كثيرا لا نادر، واضح؟ هو على وجهين، أحدهما أن يكون غالبا كبيع السلاح من أهل الحرب، هذا لا يجوز، وتبيع العنب من الخمار هذا حرام، لأنك أعنته على إيش؟ على معصية، تبيع على السكين على قاطع الطريق أو من تعرف أنه سيقتل، هذا لا يجوز ومحرم، واضح؟ لأنه صرت معينا له على إيش؟ على حرام، ومن أعان على معصية فهو مشارك فيها، ومن أعان على معصية فهو مشارك. والثاني أن يكون كثيرا لا غالبا، كمثال بيع الأجال. بيع الأجال هل يسمى عندهم بيع العينة، الحيلة للربا كما قدمناها في الدروس الماضية وذكرنا صورتها في أصحاب المذكر. كان أنا أريد أن أستلف منك إيش؟ أستلف منك مبلغ، فماذا أفعل لك؟ واضح، أريد أن أستلف منك مبلغ بزيادة، أفعل حيلة، أقول أنت معك دار خلاص، بع علي دارك بمليون نقد، ثم أنا أشتري منك دارك بمليونين نقد ومليون مؤجل. هذا إيش؟ نوع من نوع حيلة الربا، وحرمه مالك. يعني إحنا الشافعية لا تكره. ورد فيها حديث في البخاري، هذا تكره في الفروع غالبا، ليس هذا محله، محله بحثه كتب ليش فروع الفقهية. ثالث ثمانية أقسام، أما الأول فباق على أصل من إذن ولا أشوف، كل حكمنا سيأتي بالشيخ. يعني تسرد لنا ثمانية أقسام وسيسرد لنا حكم كل قسم، واضح، سيسرد لنا حرمة كل قسم. هل عنده سؤال في هذا؟ أو نقرأ الأحكام أولا؟ حقيقة الحيل طبعا قريبة ليست بعيدة. طيب قال هنا، أما الأول فباق على أصل بالإذن ولا إشكال فيه ولا حاجة يستدل على ثبوته. ما هو الأول؟ الأول من القسمان طبعا ألا يلزم منه إضرار إيش بالغير، فهذا لا خلاف فيه وهو جائز. قال وأما الثاني فلا إشكال في منع القصد الإضرار، هذا لا يجوز، لقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إيش ولا ضرار، وهو القسم الثاني. مع ذلك فيحتمل الاجتهاد في تفصيله، وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل وانترك إلى وجه آخر في استجلاب تلك المصلحة وذلك المصلحة حصل ما أراد أولا، فإن كان كذلك فلا إشكال في منعه منه لأنه لم يقصد ذلك الوجه إلا لأجل إضرار فلينقل عنه ولا ضرر عليه، ولم يكن له محيصا من تلك الجهة التي يستضر من الغير فحق الجانب والدافع مقدم وهو ممنوع من قصد الإضرار. إذن هنا القسم الثاني وهو أن يلزم منه ذلك الضرر، واضح، فهذا بعضهم قال بجوازه لكن يأثم من حيث إيش القصد، هذا هو المقرر عند الفروع. فمن رخص في السرعة هذا ما نوم فيه، لكن قصدك أنت الإضرار يعتبر إيش؟ معصية، يعتبر معصية، فكل فعل جوز الشارع لك متى ما قصدت الإضرار بالغير يعتبر قصد الإضرار معصية، لكن الفعل من حيث هو إيش؟ أنت لك أن تبيع السلعة بمشهد، أنا اللي ببيع كتابي هذه بأوروبية واحدة حب واحد، لكن كوني أقصد إضرار بالغير هذا غير مذموم، لا ينبغي المؤمن أن يقصد إضرار إيش؟ الآخرين، واضح. هذا الأول، هذا القسم طبعا القسم الثاني. وأما الثالث فلا يخلو من يلزم من منع الإضرار بحيث لا ينجبر أو لا، فإن لزم حقه قدم حقه على إطلاق على تنازل. هذه مسألة إيش؟ مسألة اللي طبعا الثالثة، والتي ذكرها بقوله الشيخ أن يكون أداؤه المفسدة كثيرة لا نادر، واضح، فهنا ينبغي أن يمنع منه، واضح. فإذا لزم من منع الإضرار به هذا شيء ثاني، أما إذا كان لا ما في المنع منه ضرار به فينبغي إيش أن نقول لا يجوز لك أن تبيع أو أن تفعل أي شيء يؤدي إلى الضرر بالغير، أنك مشارع مشارك في المعصية. والشيخ طبعا ذكر بقية الأحكام، ضم الرابع من الموضع في الجملة يحتمل نظرين، نظر من جهة إثبات الحظوظ ونظر من جهة إسقاطها، لأن الآن أنت لما تعمل عمل فيه مصلحة لك وضرر بالغير هنا تعارض الحقان، حظ النفس والإضرار إيش بالغير. إن كان حظ النفس لا بد لك منه ليس فيه بدل، كان كنت فيه بفلات لو لم تشتري هذا المال أو تسبق إليه لا أدى إلى موتك، اذهب وخذه وإن كان الآخر سيهلك، أما إذا كان ممكن تستغني عنه فلا. ولهذا الشخص له أن يبدأ بنفسه، لك أن تأخذ الماء وتسبق عليه للشرب ويؤدي وإن كان غيرك سهلك، لأن حفظ نفسك مقدم. لكن أما أنك لا أنك أن أما أنك لا يمكنك لك بدل، هذا لا يجوز. لك محيص، لك مخرج، فارجع إليه ولا تحرم أخوك من إيش مما يؤدي إلى هلاك. وقس على ذلك، هذا لا ينبغي الإنسان عموما أن يقصد الإضرار، ومتى ما أمكنه أن يميل عما فيه قصد الإضرار وجب عليه الميل. هذا اللي ذكره الشيخ. وإن أمكن إجبار ورفعه جملة فاعتبار الضرر العام أولى. متى ما ممكن أن ترفع الضرر على نفسك هنا خلاص لا ينبغي، وإن كانت في مصلحة، لأن الضرر على الغير يعتبر عظيم. أما لا، إذا كانت الضرر سيلحقك في كل حال، في هذه الحالة تقدم نفسك، تقدم نفسك الإنسان، والإيثار أولى. إذا كان شخص يوثر يوثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيش خصاصة، هذا من صفات المؤمنين. وأما الرابع طبعا، الذي في كلامه طبعا، هو أن يكون كثيرا لا غالبا كأمثال بيع الأجال. فننظر من جهة فات الحدود والزكاة، فإن اعتبرنا الحدود فإن حق الجالب والدافع واحد، فذلك وبيحة الميتة وغيرها من المحرمات، ومن ذلك الرشوة على دفع الظالم إذا لم يقدر على دفع إلا بذلك، هذا يجوز. إذا لم تقدر على دفع الرشوة إلا بشيء من ليش من المال، فهنا جائز للوصول إلى حقك، واضح؟ لأنها صحيح ومفسدة، لكن هذا سيؤدي إلى المفسدة يشفيك أنت، واضح؟ نعم. كما لو تدفع قطاع الطرق شيء من المال حتى إيش يتركوك، هناك من يفعل شيء بأن يدفع لقطاع الطرق شيء من المال حتى ليش لا يضره ولا إيش ولا أهله، هذا من هذا الباب. دفع المال في ضرر عليك، لكن هذا إيش أعظم من إيش من أن يقتلوك أو يقتل أولادك. وقس على ذلك. وبهذا نعرف أن الإيثار على النفس معروف، ما يعني مشهور. فإن أراد أن يؤثر نفسه فهذا مطلوب، فالإيثار النفس يعتبر من أكثر الأشياء المطلوبة، لكن بشرط أن لا يكون في ضرر عليك بين. هذا اللي ذكره أكثر إيش أكثر أهل العلم يعني ضرر النفس. طبعا أطال شيخنا في حكم كل قسم، ذكرنا طبعا القسم الرابع وأقسامه، واضح؟ إسقاط الاستبداد والدخول في المساواة على سواء، هذا محمود، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساوى، واضح؟ بين الإخوة وبين الأبناء، هذا مطلوب. فأنت قد يكون في مصلحة أن تميز أحدهم على آخر، لكن أدي إلى مفسدة، وهي ماذا؟ وهي التباغض بين الأبناء وبين الإخوة. وقس على ذلك، قبل بالشفيق لا يقدر الانفراد بالقد دون أولاد. فعلى الترتيب كان الأشعريون رضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام: فهم مني وأنا إيش منهم. فكانوا يقدمون ويؤثرون. الإيثار، الإيثار هو أعرق أسقاط الحظوظ، واضح؟ وذلك أن يترك حظه لحظ غيره، وذلك يعني أن علمت بأن فيه مضرة عليك ومضرة لغيرك، فأنت تؤثر نفسك وتعطي ما تحتاج إليه لغيرك. فهذا من باب الإيثار الذي جاء محمودا، ومن أوصاف المؤمنين: ويطمعون الطعام على حبه، أي مع حبه، يتيم منه مسكين، مسكين ويتيم من واسع. وتحصل الإيثار هنا مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة، فتحمل المضرة اللاحقة بسبب ذلك لا عتب فيه إذا لم يخل بمقصد شرعي. فأنت لا بأس أن تتحمل الضرر، واضح، لأجل غيرك، هذا مطلوب لكن ليس واجب. فمتى ما كان الفعل يتردد بين الضرر على نفسك وضرر على الغير، جاز لك ماذا؟ جاز لك الإيثار، تخواضح، لأنه جاء محمودا في القرآن. لكن هذا ليس بواجب، جائز، وممكن أن إيش أن تقتصر على حقك وإن تضرر غيرك. وأما القسم الخامس هو أن لا يلحق الجالب والدفع ضرر، هذا واضح، لكن الذي يداوي إلى مفسدة قطعي عادة هذا نظران بحيث كونه فاسدا لما يجوز أن يقصد شرعا من غير قصد نظران بأحد، فهذا من جهة هذا الجهة جائز لا محظورة فيه، يعني يكون قاصدا لما يجوز شرعا، يعني لا يكون فيه أن يكون هذا ليس فيه ضرر واضح، ولكن أداؤه يؤدي إلى مفسدة، هذا لا خلاف في أنه جائز. مثل ماذا؟ مثلا لو صالت عليك بهيمة لشخص، أنت الآن هنا طبعا أداؤه سيؤدي إلى مفسدة صح، وتركه الذي يضرر على الغير، لكن ضرر عليك إيش أنت، فهنا ماذا لك أن تدافع وإيش وأن تقتل تلك ليش الدابة الصائلة، مع أن في الحقيقة ماذا، مع أن في الحقيقة في دفعها طبعا مفسدة قتلها، لكن هذا لدفع الضرر اللاحق إيش بك، ويكون فيه من باب تقديم أخف الضررين. وقس على ذلك الثاني من حيث كونه عالما بلزوم مضرة الغير لهذا العمل المقصود مع عدم استضراره بتركه، فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم بالمضرة لا بد فيه من أحد أمرين، إما تكسير النظر في المأمور وهذا ممنوع، يعني إذا كان عالم بأنه فيه مضرة واضح وهو غير متضرر بتركه، فإذا كان يعلم بذلك أو قصر في النظر فيه فهذا لا يجوز، بل يعتبر إيش؟ يعتبر محرم. والقسم هذا القسم الأول القاصد، الثاني يكون عالم، هذا يعتبر ممنوع، وأما إذا قصد نفس الإضرار فهذا ممنوع أيضا. إذن الشخص تفضل، الشخص له قسمان، إما أن يكون الضرر الذي سيحصل بسبب تقصيره في النظر فهذا ممنوع أيضا، لأنه ينبغي الشخص أن يكمل في النظر حتى يمكن أن يتخاشى الضرر بسبب تكميل النظر، أما إذا كان يتحقق وقصد نفس الإضرار فهذا لا يجوز، لأن لا يجوز العبد أن يفعل الفعل قاصدا به الإضرار لما فيه من قصد المفسدة الذي يخالف قصد الشارع، هذا كله يبغى له صبورة حقيقة، كله يحتاج إلى صبورة وإلى أمثلة، كل إنه أطال الشيخ فيه كثيرا أطال، ها تشعب فيه في التقسيم تشعب كثيرا، ها يحتاج إلى تقسيم وكلام في الصبور، أو يحتاج إلى جدول مفهرس، فيه جدول مفهرس بيكون أوضح مع الأمثلة. خاب نحاول إحنا العصر نكتبه في الصبورة تمام؟ هذه التقسيمات إن شاء الله العصر أول الدرس. أو خلاص هذا كملناها، كملنا كل الكتاب هذا كملناه، سنفعل صبورة ونضع التقسيمات مع الأمثلة، واضح نضع التقسيمات مع الأمثلة إن شاء الله. طيب أطال فيها الشيخ جدا، وأما السادس والسابع لأنه سيشتتكم طبعا، هذا سيؤدي إلى التشتيت، هي المسألة السابعة هي أطول المسألة، لكن نبقى إلى نرجع إلى المسألة السابعة، ما يكون أداؤه المفسدة ظنيا، إحنا قلنا من الأقسام ما يكون أداؤه المفسدة ده ظنيا. أيوة يا شيخ كيف أنت؟ صباح الخير، كيف حالك؟ بخير تمام، أين كنت؟ ما شاء الله أحلام سعيدة في هذه الدرس هذا الآن اليوم، ما شاء الله اليوم ثقيل يوم حق، ثمانية الأقسام هذه من أطول ما محطة في المقاصد. تذكر آخر شيء قلناه؟ ما تذكر، ظهر كنت ناعس صح؟ طيب الحين نمر على عليه بالتلخيص، بقي من الأقسام السابعة أن يكون الظن فيها قويا، السابع أن يكون أداوة المفسد ظني، فهذا يحتمل الخلاف يعني ليس قطعي، فالأصل الإباحة هذا هو الأصل، لكن الظاهر ما هو؟ والغالب لما كان ظنيا المفسدة، فهنا يختلف ويأتي فيها قولان، واضح ينبغي أن نعتبر ليش الظن إذا كان أرجح، واضح الظن إذا كان أرجح، فهذا كبعض قد يمنع ما فيه مفسدة سد ليش للذريعة، سد للذريعة مدام فيه مصلحة لكن فيه مفسدة مظنونة لسد الذريعة، هذا كثيرا ما يقع، فمثلا كثير من المسائل التي منعت من باب سد الذرائع، وهي في الأصل جائزة، ولكن المفسد فيها ظنية، كمن حرم التعامل مع من أكثر ماله حرام. الغالب أنك تقع في إيش؟ في الحرام، والأصل جواز إيش؟ المعاملة ما لم تتحقق. سد الذريعة يقتضي إيش؟ بعدم جواز إيش؟ التعامل معه، سد الذرائع. هذا ما أخذ به حجة الإسلام الغزالي، وقيل لا يجوز، لأن الأصل الإذن وهو ظاهر في من بعض مالي حرام وعامت من بعض مالي حرام وبعض مالي إيش؟ حلال. لكن سد الذرائع واعتبار هذا ظن، ظن المفسدة يرجحه أمور، ولكن اعتبار الظن هو مسمى عندهم برج سد الذرائع، أن الظن في أبواب العمليات جاري مجرى العلم، فالظاهر جريانه هنا، هذا أولا. ثانيا أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل في هذا القسم، وقوله تعالى ماذا؟ تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، طبعا قال ولا تسبوا ليش الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير إيش؟ علم، يعني يسبون الله عز وجل ولا يعلمون من هو ذات الله عز وجل، لأنهم جهلة وكفار. إذن هذا نهى الله عز وجل عن سب الكفار حتى لا يسب الله عز وجل، أو تسب آلهة الكفار حتى لا يسب الله عز وجل. أيضا كان نهي صلى الله عليه وسلم عن سب أب المسلم المؤمن، لأن هذا يؤدي إلى سب من؟ أبيك، فكان هذا ذريعة، فلهذا صار واجبا وغير جائز، مع أن مثلا سب أهل الكفر وسب الأصنام جائز، لكن لما كان يؤدي إلى مفسدة باب سد الذرائع منع. فإذا المأذون فيه إذا كان يؤدي إلى مفسدة ظنية يجوز سد الذريعة والقول بإيش؟ بعدم جوازه، وهذا يكون باب سد الذرائع. وأما الثامن وهو واضح، فما يكون ما يكون أداؤه المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا، فهو موضع نظر والتباس، يعني يكون أداؤه المفسدة كثير ليس بغالب، يعني لم يرجح، والأصل فيه الحمل على إيش؟ على الجواز، واضح الحمل على الجواز، لأن اليقين لا يرفع بالإيش؟ بالشك، ولأن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان، هو كثير وقوعه مفسدة لكن ليس كمثلا بيع السيف. الكثير في الناس لما تبيع السيف أنهم لا سيما في الوقت الزمن الجاهلية والزمن القديم أنهم يقتلون به، لكن هذا كثير لكن ليس راجح، أن كثير من الناس يحمل السيف للدفاع عن أنفسهم، يحمل السيف للجهاد، واضح. إذا لم يترجح جانب المفسدة فالأصل ما هو؟ الجواز، وليس إيش؟ وليس الحر. هذا الموطن لا سد ذريع يكون فيه ضعيف ليس قوي، واضح. نعم، الأدلة على اعتبار سد الذرائع هذه كثيرة جدا، لكن له مجال له كثرة الوقوع في الوجود، فكما اعتبرت المظنة وإن صح التخلف كذلك تعتبر كثرة لمجال القصد، وأيضا فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثير، تحد الخمر. الخمر لماذا شرع؟ حتى ناس إيش؟ يمتنعون من شربه. كون امتنع الناس من شربه هل هذا راجح؟ لا، في الناس يمتنعون وفي ناس ايش، مع ان الحكم شرع لانه مظن ليش الامتناع، فكون الشيء وقوعه وعدم وقوعه قد لا ينظر الى الشارع. فكذلك ايضا متى ما كان الشيء مظن لحكم يجوز ان يناط الحكم به، وان لم نتحقق حصول المصلحه على جن على قدر يقيني او ظن. وأيضا فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيرا كحد الخمر، فإنه مشروع لماذا؟ للزجر، والازدجار كثير لا غالب، يعني ليس براجح، فاعتبرنا الكثرة في الحكم بما هو على خلاف إيش الأصل. الكثرة في الحكم يعني هنا اعتبرنا الكثير، معنى الأصل ما هو؟ عدم مشروعية حد شرب الخمر، فهنا ترددنا بين أن نقول أنه لا يجب حد الخمر أو نوجب حد الخمر لأن الكثير من الناس يمتنعون وإن لم يكن غالبا، واضح. فهنا رجح جانب إيش؟ الكثرة، لكن هذا لا يضطرب ليس دائما. وأيضا في هذا القسم مشارك لما قبل في وقوع المفسدة بكثرة، فكما اعتبرت في المانع هنا فلتعتبر هنا كذلك. وأيضا فقد جاء هذا القسم من نصوص كثيرة عن عشان عليه الصلاة والسلام عن شرب النبيذ بعد الثلاثة، وحرم عليه صلى الله عليه وسلم الخلو بالمرأة الأجنبية، الخلوة بالمرأة الأجنبية ليس دائما يؤدي إلى الزنا، لكن كثير، ليس غالبا وليس يقينا، لكنه حرمه. إذا وجد في الشارع اعتبار المفسدة إذا كثرت ولم تكن غالبة ولا يقيني، يعني هذا مضطرب، ليس دائما لأنه وجد شرعي. والشريعة مبنية على احتياط، فإذا هذا الجانب إذا راعينا المفسدة التي قد تقع يكون باب إيش؟ الاحتياط. وهذا حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية مع أنه لا يلزم منه دائما الزنا، لكن احتياط. والشريعة بني على احتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا للمفسدة. فإن كان هذا معلوم على الجملة والتفصيل فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصوله، يعني سد الذرائع. لأن هناك من، لأن سد الذرائع من الأدلة المختلفة فيها عند الأصوليين، وهذا الشيخ هنا أطال فيه ليبين أصل سد الذرائع، وهو من أصول الإمام مالك سد الذرائع. وهذا سد الذريعة يرجع إلى الضروري والحاجة والتكميل. هذا كله يحتاج تلخيص طبعا، لأنه الشيخ هنا أطال طبعا خصوصا في الأقسام. أي أحد عنده سؤال في هذا؟ هذا الأخير طويل وغاله صبورة، صبورة خليها وغاله تفرغ للدرس ونسوي صبورة، ولو بتأخذ أكثر الوقت. ولاحظكم في الأخير بدأتم تنعسوا صح؟ هذا الفصل شرحناه شرح سريع مجرد تصور، إن شاء الله العصر أو المساء سنشرحه في الصبورة، نكثر الأقسام مع كل واحد، مع كل واحد بحيث يتضح. هو الشيخ لو ذكر القسم ثم ما بعده، لأنه شتت في الأقسام، بعض الأقسام شتتها حتى الأمثلة نقص منها، بعض الأمثلة نحن جبناها هو ما جاب الشيخ. على كل حال، أحد عنده سؤال في هذا؟ واضح. لا خلاص باقي لك قليل، إن شاء الله نكمل، ما عادش باقي، باقي من الوقت 20 دقيقة، إن شاء الله نكمل إلى صفحة 20، يبقى معنا 10 صفحات من العصر. في الليل إن شاء الله نأتي بالأقسام 8 كلها نشرحها إن شاء الله بإذن الله. شيخ غازي كيف الأقسام 8 واضحة؟ واضح ما شاء الله الشيخ عنده للنعم كلهم خاصة في المساء، ممكن تكتبوا في الصبورة 8 صح. أنا كل شوية فهمت، أنا أعرف اللي فهم هنا إجمال، ليس أنا لماذا واصلت، أنا كان يبغي نوقف وأكتب الصبورة، لكن رأيت أنا أنكم تمرون سريعا تأخذون فكرة إجمالية، بعدين إذا انتهينا من الخاتمة نرجع نشرحه تفصيلا ويأخذ وقت. فقالوا في الليل قالوا نصف ساعة مع الأمثلة طبعا، بل لأنه مهم، إحنا سنتفرغ له لأنه مهم في الليل إن شاء الله سنفرغ له، العصرية بنحاول نختم الكتاب. طيب المسألة الآن 6، المسألة 6، المسألة 6 ليس على أحد القيام بمصالح غير العينية اللي عنده ضرورة. يعني اعلم أن الإنابة الأصل في الأحكام الشرعية عدم الإنابة، الأصل في الأحكام الشرعية ما هو؟ عدم النيابة. فليس لأحد أن يقوم بمصالح غير العينية إلا عند ضرورة، فليس لك أنت أن يقوم شخص بشيء من أحكام التكليف إلا إذا كانت هناك ضرورة داعي إلى ذلك، كذا هو الأصل، لأن الشارع وجه الخطاب إليك، وجه الخطاب إليك، فالأصل أن تقوم أنت بنفس الخطاب، لأن غيرك ينوب عنك، واضح. فلهذا جاز تركها إذا عند ضرورة. فمثلا المعاملة، الإنسان قد لا يستطيع أن يعمل كل العمل بنفسه، هل يمكن الإنسان أن يبيع ماله دائما بنفسه؟ سيضطر كثيرا إلى ماذا؟ إلى التوكيل. ولهذا صارت المعاملات التي تكثر والإنسان لا يمكنه أن يقوم بها جاز له أن ينابه. الحاكم له أن ينيب من يقوم مقامه، لأن قيامه بالعمل كله يعتبر متعب وفوق طاقته، فجاز له الإنابة واضح، بأن ينيب من يحكم عنه عند أو ينوب عنه في بعض المسائل حتى يتمكن من توفية الحق. ولهذا تجد الحكام لهم نواب، واضح، عند غيابهم يقومون إيش؟ يقومون مقامهم. ولهذا قال الشيخ: كل مكلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار. ليس لأحد أن يصلي عنك، أن يصوم عنك، واضح، إلا عند ضرورة كالموت إذا مات الميت. والدليل على ذلك أنه لو كان الغير مكلفا بها أيضا لما كانت متعينة، لأن الشارع لم يخاطبك أنت على التعيين بالصلاة. هذا ماذا يعني؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك أنت غير إيش؟ أنك أن غيرك لا يصح أن يكون مقامك، لأن تعيين الشارع الخطاب للمكلف يدل على أنه لا يريده إلا منه ولا يقبله إلا منه، فليس لغيره أن يقوم إيش؟ مقام. واضح. وقد فرضناه مكلفا بها على التعيين، فهذا خلف لا يصح. واضح. ولما كان تعينا ولا كان مطلوبا، وقد فرضناه مكلفا على التعيين، فهذا خلف لا يصح. يعني لا يمكن أن يكون فرض معين ويقبل النيابة، أليس في تناقض؟ في تناقض، أن يكون فرض على التعيين ويقبل النيابة، تناقض ظاهر. ولهذا صارت فروض الأعيان الأصل فيها عدم قبول النيابة إلا عند الضرورة. اللهم إن لم تلحقه ضرورة فإنه عند ذلك ساقط عنه التكليف بتلك المصالح أو ببعضها اضطرارا، فيجب الغير القيام بها. ولهذا الصبي إذا الشخص إذا جن، واضح، ما الذي يلي يقوم مقامه؟ وليه لضرورة، لأنه سأل عنه الخطأ، فلا يصح أن يباشر البيع بنفسه ولا غيره، واضح. ولذلك شرعت الزكاة والصدقة والإقراض والتعاون وغسل الموتى ودفنهم والقيام على أطفال المجانين والنظر في مصالحهم، لأن هؤلاء فقدوا الأهلية فقام غيرهم إيش؟ مقامهم. والزكاة جلس فيها النيابة، لأن يعني المقصد منها هي إيش؟ إعانة الفقير، واضح. ولأن الشخص قد لا يستطيع أن يوزع الزكاة بنفسه، واضح، لتوزع الفقراء، فيحتاج إلى من يقوم وإيش؟ مقامه. فلهذا شرعت، فلهذا تجد دائما الأعمال التي فيها في توليها نوع من نوع التكلف بنفسه والتعب شرع الشارع الإنابة فيها، بخلاف الصلاة، بخلاف الصوم، وقف على ذلك. فعلى هذا يقال: كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غير له القيام إيش؟ بمصالحه، كالمجنون لم يكلف بالقيام بمصالح نفسه، إذن إيش؟ غيره إيش؟ يقوم مقامه. ولهذا الولي هو من يقوم بمصالح المجنون لأنه غير مكلف، فيقوم غيره مقامه للضرورة، واضح، على نفسه، فعليه القيام بحيث لا يلحق ذلك الغير الضرر. فالعبد لما استغرقت منافع ومصالح سيده كان سيده مطالب بالقيام ايش؟ بمصالحه. العبد وملك لسيده، صحيح، فهو العبد متفرغ في حق من؟ السيد. فلهذا على السيد ان يقوم بما ايش؟ بحقوقه، ينفق عليه، واضح. انت الحر، ما الذي ينفق عليه اذا كان قادر؟ هو على نفسه. فلما لأنه مكلف بمصالح نفسه، أما العبد لا، فلما كان مكلف بمصالح سيده لا مصالح نفسه، صار يجب على السيد أن يقوم بمصالح العبد بأن ينفق عليه، واضح، لأنه لما سقط عنه مثل المجنون، لما سقط عنه تكاليف نفسه وجب على غيره القيام بمصالحه. والزوجة كذلك، سيرى الشارع للزوج كالأسير، لأن الزوجة محبوسة لمن؟ للزوج، ما دامت ممكنة في نساء ممكنة، واضح، لأن غالبا الرجل قوام، الرجال قوامون على إيش؟ النساء، هذا الغالب، هذا هو الأصل. بعض النساء شرسات يخافون منه أزواجه، هو يهرب منه، يخاف، بل وصلنا بعض النساء إلى ضرب الأزواج، يعني قد وصلها مرة واحد سمع صياح من البيت، المرأة تضرب وهي سمينة وهو نحيف، واضح، وغضب عليها بركت فوقه وصارت تخنقه، ما استطاع أن يقوم أبدا، أدركوه الناس وهو في آخر رمق. فبعض الناس الأصل في المرأة تكون الرجل يكون قوامون، النساء الرجال قوامون على النساء، إذا الأصل في الرجال يكون قوامون، ربما تختلف المياه والموازين. إذا المرأة محبوسة لمن؟ للرجل ما دامت ممكنة. المرأة ما دامت ممكنة تعتبر إيش؟ تعتبر مستحقة للنفقة. واضح. فإذا زال ذلك التمكين زالت إيش النفقة. لماذا تعطى النفقة؟ لأنها لما صارت أسيرة للزوج مثل عبد أسير للسيد صارت كأنها غير مكلفة بفروض إيش؟ بمصالح نفسها. ما المكلف بمصالحها؟ الزوج. لأنها لما سقط عنها مصالح نفسها وصارت مكلفة بمصالح الزوج صار يجب على الزوج أن يكفيها مصالحها. واضح. فهو قد ملك إيش؟ منافعها الباطنة من جهة الاستمتاع، والظاهرة من جهة القيام على ولده وبيته، فكان مكلفا بالقيام عليها. فقال الله تعالى رجال قوامون على إيش؟ على النساء. واضح هذا مفهوم؟ كيف هذا؟ طيب الآن ندخل في مسألة طبعا جديدة. من كلف بمصالح غيره، طبعا باقي لنا 10 دقائق تقريبا و 12 دقيقة من 11، هذه مسألة خير. اليوم مسألة التقسيمات كنا ثقلت عليكم صح؟ خلاص خلوها لما هذه خلوها، ركزوا على هذه المسائل. قلنا لكم أن مسألة الأقسام الثمانية سنشرحها بعد ما نختم المقاصد، سنشرحها في الصبورة، فهذه اتركوها بس يعني قوسها. ممكن جاتك التفصيل إجمالي فقط. هذه مسائل سهلة، هذه الآن بنشرحها، هذا سهل. هذه الأخيرة واضحة له، بس مسألة تقسيمة الثمانية هذه هي اللي فيها بحث، يعني تحتاج إلى صبورة. أنا عارف فيها شوي من التعقيد، خصوصا أن الشيخ ما مثل ما استوفى حتى الأمثلة، اختصر فيها. طيب المسألة السابعة هي الأخيرة، نقف على الثامنة إن شاء الله. من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه. من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بإيش؟ بمصالحه. هذا صادق بالإمام الأعظم، واضح. الإمام الأعظم مكلف بمصالح من؟ المسلمين. فلهذا يجب على الغير أن يقوم بمصالحه، ولهذا له إيش؟ رزق من بيت المال. يجب علينا على الواثق، واضح. فلهذا صار مكفيا من الإمام الأعظم من جهة بيت المال ومن جهة المسلمين، بحيث أنه لا يحتاج إلى النفقة، أنه قام بمصالح من؟ المسلمين، فكذلك يقومونهم بمصالح إيش؟ هو. كل مكلف بمصالح غيره لا يخيله أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو لا، عن المصالح الدنيوية المحتاجة إليه. فإن كان قادر على ذلك بغير مشقة فليس على غير قيام بمصالحه، وإن لم يقدر على ذلك البتة أو قدر لكن مع مشقة معتبرة كالإمام الأعظم في إسقاط التكليف، فعلى من تعلقت بهم المصلحة أن يقوم بمصالحه على وجه لا يخل بأصل مصالحهم ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك المسألة. ولهذا لمن يقوم بمصالح الغير له أن يأخذ الأجر، لأنه الآن هو لم يعد مشغول. أنت الآن لو قمت بمصالح الإمام الأعظم قام بمصالح المسلمين، قمت بمصالح أحد الأوصياء بحيث أنك تتعطل عن كسب نفسك، لكن تأخذ إيش؟ ما يكفيك وأجرتك، لأنك لما قمت بمصالح الغير وانشغلت عن مصالح نفسك صار من حق هذا الغير الذي قمت بمصالحه أن إيش؟ أن يكفيك وأن يغنيك. واضح. وإذا وجب عليهم تعين على هذا المكلف المتجرد للقيام بالمصلحة العامة. فصل شرط القيام بما، وهذا مثال الإمام الأعظم الوصي له أن يعمل ويأخذ الأجرة، واضح، أجرة المثل. لماذا يأخذ الأجرة؟ لأنه الآن عطل عن مصالحه، مسكين عطل عنها، صار لا يتفرغ للناس وإنما يتفرغ لمن؟ لهذا المجنون أو هذا غير المكلف، واضح، أو لا غير المكلفين من الأيتام، فله أن يأخذ إيش؟ الأجرة، واضح، من مال ذلك ليش؟ من مال ذلك اليتيم أو من بيت المال بالنسبة لمن؟ الذي تكفيه وتكفي من يموله، لأنه الآن هو انشغل بمصلحة من؟ الغير، واضح؟ شرط القيام بمصالح الغير، إذا تقرر هذا أن هذا متعين على من كلف به على أن يقوم بالغير مصالح، فشرط في قيام صالح أن يقع من جهة لا تخل بمصالحه ولا يلحقه أي ضار، يعني أيضا أنت قم وخذ حقك بحيث لا تضره، أما زيادة على الأخذ الحق هذا لا يجوز، لأنك أنت الآن مطالب بالمصلحة، فأنت إذا تضررت بقيامك بحق الغير خذ ما يدفع ضررك لكن لا يضره، فالأخذ زيادة على قدرة على أجر المثل لا يجوز، واضح؟ لأن هذا فيه إضرار بمن؟ إضرار بهذا الغير. وقد تعين ذلك في زمان السلف الصالح، إذ جعل الشرع الأموال ما يكون مرصدا لمصالح المسلمين وهو مال بيت إيش؟ المال. ولهذا العلماء بعضهم عد من ذلك العلماء والذين رصدوا للجهاد أليس لهم حق في بيت المال؟ ليس لهم حق. لماذا أعطوا من بيت المال مع أنه مال المسلمين؟ لأنهم لأن المجاهدين والعلماء، العلماء تفرغوا لمصلحة من؟ القضاء، لمصلحة المسلمين، فيلزمهم أن يكفون من جهة من؟ المسلمين. كذلك أيضا من المجاهدين لماذا يجلسون على الثغور ويتفرغون لمصلحة من؟ فينبغي أن يكفون من جهة المسلمين لكن بطريقة لا تضر المسلمين، واضح؟ فليعطون مالا باهظا أو أجرة فوق الأجرة المعتادة، واضح؟ نعم، واضح؟ اليوم شكل حق الثمانية أقسام هذه سهلة، لا خيرة. ثمانية أقسام إن شاء الله خلوها بعد قوسين بعدين إحنا بنشرح شرح مفصل، تحتاج صبور. ضروري نذكر القسم ثم نذكر حكمه والنقاش فيه ومثال وهكذا، لأن الشيخ فرقها. أي حال عنده سؤال؟ أحد عنده أسئلة؟ تفضل. الرجال قوامون على النساء، نعم هذا بنص القرآن. أقرأ في هذه الآية أن الرجال أقوى من النساء، ليش؟ الرجال أقوى من النساء. أيوة الرجال أقوى. لكن في هذا البحث ما جمع القول أن الطوبة من وغسل وذهب النصر لا سبب واجبات النساء، أيوة. بل واجبات الرجال. نعم صحيح. نعم هذا صحيح. هو هذا الأصل. شوف، اعلم أن هذا صحيح. بس إحنا بنجيب عليه. هذا كلام صحيح. الرجال قوامون على النساء. معنى قوامون له السلطة وهي تكون تحته. ولكن الأصل أن المرأة لا يجب عليها شيء للتمكين. فقط. المال تأتي لها الطعام إليها. واضح. لا يجب عليها شيء آخر. لكن اعلم أن هذا في أصل الشرع، لكن الله سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بليش؟ بالمعروف. المعاشرة تكون بالمعروف، ما ذكر قيد الله سبحانه وتعالى وضابطه. هذا بيت الزوجية الله عز وجل اتكل فيه ما سوى القوت وغيره على بيت المحبة بين الزوجين. إذا حصل التآلف وحصل التعالى بين الزوجين والتراحم، كل واحد يتغاضى عن إيش؟ عن الآخر. أما يجي وصل حد مطالبة بالحقوق هذا ما عاد شيء للزوجية، هذا بيت الزوجية ينهدم، بيت الزوجية. ولهذا الله عز وجل قيده بالمعروف، فكل يراعي ما يحبه صاحبه ويبتعد عما يكرهه. لهذا النساء من فطرتهن يغسلن، من فطرتهن يخدمن، ولم تقل لهن، واضح؟ لأن هذا شيء بني على بيت الزوجية المبني على التآلف والترحم. أما الحسن رجع للشرح ونتحاكم. إذا وصل مسألة الزوجية إلى هذا الحد، اعلم من هذا بيت الزوجية بيت مهدوم، خلاص لن يعود. ولهذا الله عز وجل أمر بالمعاشرة بالمعروف وبالمساكنة بالمعروف، واضح؟ وبالرأفة والرحمة. بيت الزوجية معنى عظيم، ليس معنى حقوق فقط، في تآلف، في تراحم، في محبة، واضح؟ حتى يصير كل واحد كالجزء من الثاني. إذن هذا هذا شيء عظيم لا ينطبق تحت مجرد حق وما هو حق. إذا وصل الزوجين إلى هذا الحد خلاص بيت الزوجية انهدم، ما عاد شيء محبة، واضح؟ أما إذا تريد تبحث في الشرع، نعم، لكن هذا صعب. هذا يدل على الزوجية خلاص ما عاد شيء الزوجية، بيت الزوجية انهدم. هذا كلام بيت الزوجية أعظم من كلام الفقهاء، وما شيء حالة اجتماعية، واضح حالة اجتماعية مبنية على الرأفة والرحمة وميل القلوب إلى بعض البعض. إذا هدم هذا خلاص، ما عاش بيت الزوجية، غالبا يكون ماله مصير للطلاق والفراق، وصار العفو والعافية. أحد عنده سؤال ثاني؟ الساعة 11 يوم أكيد الدرس اليوم، مو كما كل يوم أيضا حر، في حر صح؟ مكيف هذا ما ينفع، برودة حقه ضعيفة. ها؟ دفع الضرر هذا، لا ضرر ولا ضرر، تطبيق، تطبيق المقاصد، نريد أن نطبق المقاصد. تمام ريو. تمام هسقى على شال العصر بكتنا 10 صفحات نكمله إلى الخاتمة، في الليل نقرأ الخاتمة، خاتمة قصيرة جدا، ثم نشرح المسائل 8 في الصبور إن شاء الله. الله أن تحاول أن تراجعوها وتتأملوها جيدا. نكف على هذا كافة من متكيل الدرس.